قوم شيطانية تتكسر على أولاد وبنات الرب، كل فخاخ تفضح تقتل، كل أشرار، كل خداع، كل زيف، كل ضلال، كل أرواح نجاسة يتكسر سلطانها على أجسادنا ونفوسنا، يتكسر الحصار اللي على أولادك وبناتك، تتكسر طاقات النجاسة خارجة من الشاشات اللي في البيوت واللي في الديون. قولوا بإيمان تخرج الأرواح النجسة، اخرج الشياطين، امر باسم الرب يسوع على فم كنيسته لوحده. خلونا ننطق ده بصوت واحد، مش انت مش انت، خلونا ننطق كلنا، بس الامر ده يخرج من فمه هو، من فمه هو. بس بيقول في الكتاب ان صوت الرب كجمهور كثير، صوت جمهور كثير. يلا نقول بصوت واحد، تخرج الارواح النجسه، تخرج الشياطين، امر باسم الرب يسوع الأعظم في العالمين. أمر تخرج الأرواح النجسة، تخرج الشياطين، أمر باسم الرب يسوع الأعظم في العالمين. تخرج الأرواح النجسة، تخرج الشياطين، أمر باسم الرب. احنا حولت منه وحراسه خليت النسوح منطقتنا بالترنيمات للابد مبروك حولت منه وحراسه خليت النسوح منطقتنا بالترنيمات للابد واثق فيه.